إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في آخر المجالس كنا شرعنا في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وتقدم لنا أن الحيض في اللغة سيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، وذكرنا أصله من القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وهل الحيض الشرعي الذي ترتب عليه الأحكام هل هو مقدر بالسنين والأيام أو ليس مقدرا؟ وتكلمنا على هذه المسألة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه مقدر بالسنين، بمعنى أن ما تراه الأنثى من دم طبيعي قبل سن معينة لا يعتبر حيضا شرعا وإن كان حيضا حسا. فما تراه قبل 9 سنوات، قبل تمام 9 سنوات، هذا ليس حيضا شرعا، بمعنى أنه لا تترتب عليه أحكام الحيض وإن كان حيضا حسا، وعلى هذا تصلي وتصوم إلى آخره. كذلك أيضا قال لك ولا بعد 50 سنة، يعني ما تراه بعد 50 سنة من دم، وإن كان كصفة دم الحيض فإنه لا يعتبر حيضا، وعلى هذا تصوم وتصلي وتطوف وتعتكف إلى آخره. وتقدما ذكرنا أو أشرنا إلى خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل. الظاهر أخذنا أقل الطهر بين حدثين، أخذناه آخر ما تكلمنا عليه، ها؟ طيب أخذنا، قلنا بأنه هل الحامل تحيض أو لا تحيض، تكلمنا عليه، ها؟ طيب. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض يوم وليلة. أيضا هل مدة الحيض مقدرة أو ليست مقدرة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها مقدرة، فأقل مدة الحيض يوم وليلة. وعلى هذا لو أن المرأة رأت الحيض لمدة يوم أو لمدة ليلة أو لمدة 20 ساعة فإن هذا لا يعتبر حيضا، تترتب عليه أحكام الحيض. قال وأكثره 15 يوما. أيضا إذا أكثر مدة الحيض، يقول المؤلف رحمه الله 15 يوما، وعلى هذا إذا تجاوز 15 يوما فليس حيضا وإنما هو استحاضة. فيرى المؤلف رحمه الله أن مدته مقدرة، فأقلها يوم وليلة وأكثرها 15 يوما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند الإمام أبي حنيفة أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله وأن أكثره 15 يوما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم يرى أنه لا حد لأقل مدة الحيض ولا لأكثرها، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى فإنه حيض، تأخذ معه الأنثى أحكام الحائضات. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت الأحكام من الاعتزال وترك الصلاة والصيام إلى آخره. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على وجود الحيض، فمتى وجد الحيض المعروف عند النساء بصفته ورائحته ولونه فإن المرأة تأخذ معه أحكام الحائضات. قال وغالبه 6 أو 7، وهذا صحيح، نعم هذا صحيح، وقد دل له حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، وهذا هو المعروف عند النساء. الغالب عند النساء أنهن يحضن إما 6 أيام أو 7 أيام. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من حيضتها وبعد مضي 10 أيام جاءها حيض، جاءها دم بصفة دم الحيض، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ليس حيضا، لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما، فما تراه قبل هذه المدة فإنه لا يكون حيضا شرعا وإن كان حيضا حسا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم، نعم تقدم، أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود هذا الأذى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام على وجود هذا الحيض، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فالصواب أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وغالبه بقية الشهر، هذا صحيح، يعني أن المرأة الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، فإذا حاضت لمدة 6 أيام أو 5 أو 7 فإن بقية الشهر وهي غالب الحيض تكون المرأة طاهرة، نعم تكون المرأة طاهرة. قال ولا حد لأكثره، هذا صحيح، لا حد لأكثر الطهر، لأن هناك من النساء من لا تحيض أصلا، نعم لا تحيض أصلا، ومن النساء من قد يتأخر عليها دم الحيض، فلا ترى دم الحيض إلا بعد 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني بعض النساء قد لا تحيض إلا في 4 أشهر مرة واحدة. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، والخلاصة في هذا الكلام أن هذه التحديدات والتقديرات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن الأقرب في ذلك هو مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن أحكام الحي تترتب على وجوده، فمتى وجد هذا الدم المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ معه أحكام الحائضات. قال: ويحرم بالحيض أشياء الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع أن الوطء في الفرج محرم ولا يجوز، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وفي حديث أنس المخرج في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الوطء في الفرج يخرج الوطء في غير الفرج، فلو أن الزوجة جامع لو أن الزوجة استمتع من زوجته بغير الفرج فإن هذا جائز ولا بأس به. قد ذكر العلماء رحمه الله أن الاستمتاع من الحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تحت الركبة وفوق السرة فهذا جائز بالإجماع، كونه يستمتع ما تحت الركبة وما فوق ما تحت الركبة وفوق السرة هذا جائز بالإجماع. القسم الثاني الاستمتاع بالوطء في الفرج هذا محرم بالإجماع. القسم الثالث الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، هذا ظاهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ظاهره أنه جائز ولا بأس به. لكن قال العلماء السنة أن يأمر زوجته أن تستر مكان الحيض، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فيتلخص أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأما ما عدا ذلك فإنه جائز. قال: والطلاق أيضا، الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: والصلاة أيضا، لحيث عائشة في البخاري أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والصلاة محرمة عليها بالإجماع، وكذلك أيضا الصوم لما تقدم. قال: والطواف، الطواف يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه محرم، لكن عند وهذا بالإجماع، أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء أو اصنعي كل، يعني افعلي ما يفعله الحاج إلا غير الطواف بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ حتى تغتسلي. وأيضا صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أفاضت. قال: فلتنفر. إذن فالطواف لا يجوز من الحيض، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه عند الضرورة، يعني عند الضرورة لا بأس أن تطوف، كالتي قدمت من أماكن بعيدة، قدمت من الشرق أو من الغرب، لا بأس إذا كانت لا تستطيع أن تنتظر فإنها تتلجم وتطوف. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في المناسك. قال: وقراءة القرآن، يعني يرى المؤلف رحمه الله أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، وعند الإمام مالك رحمه الله أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن، وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من قراءة القرآن. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لكن كما تقدم لنا أن المحدث ليس له أن يمس القرآن، نعم، إلا من وراء حائل. وعلى هذا فإنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو أن تمس المصحف من وراء حائل، نعم. وأما ما يتعلق بهذه الآلات التي خزن فيها القرآن فإنها لا تأخذ أحكام المصاحف، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق هذه الأجهزة ولو مسستها بأيديها، لأن هذه ليست حروف حسية وإنما هي إشعاعات ضوئية إلى آخره تذهب وتجي، فلا تأخذ أحكام، يعني لا تأخذ أحكام المصحف. قال رحمه الله تعالى ومس المصحف تقدم بيانه في نواقض الوضوء. قال واللبث في المسجد أيضا، يقول المؤلف رحمه الله ليس للحائض أن تلبث في المسجد، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية. الجمهور استدلوا على هذا بأدلة، وسبق نشرنا إلى شيء من ذلك من أدلتهم ما تقدم حديث عائشة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت. وقالوا بأنها إنما منعت من الطواف بالبيت ليس لكونها محدثة، وإنما لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وأيضا حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوي الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأيضا ذكر صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله أن فيما قال فيما رواه أبو حفص قال إن الحائضات أو أن النساء إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وقال بأن إسناده جيد. وعند الظاهرية أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد، واستدلوا على هذا بقصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد، كان لها خباء في المسجد وكانت مقيمة في المسجد. وأجاب عنه الجمهور هذا، قالوا بأن هذه المرأة يحتمل أن دخولها المسجد للضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك أيضا قالوا يحتمل أنها من الآيسات التي لا يحضن إلى قله. قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثة، يعني الذي تمنع منه هو اللبس، لكن لو دخلت لحاجة وتريد أن تخرج فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن تأمن تلويث المسجد. قال ويوجب الغسل كما تقدم لنا في موجبات الغسل، وهذا بالإجماع، والبلوغ بمعنى أنها إذا حاضت عرفنا أنها قد بلغت، فالحيض علامة من علامات بلوغ الأنثى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحيض هنا البالغ. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوغ بالحيض، مما يدل على أن البلوغ يحصل بالحيض، فقوله لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، فعبر بالحيض عن البلوغ مما يدل على أن من علامات البلوغ الحيض. قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض، يعني إذا وطئ زوجته وهي حائض فإنه تجب عليه الكفارة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عند جمهور العلماء أن وطء الحائض لا يوجب الكفارة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن وطء الحائض يوجب الكفارة. و وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وطئ الحائض، وأن عليه دين أن عليه دينارا أو نصف دينار. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا، يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا الجمهور الذين قالوا بأن وطئ الحائض لا يجب فيه شيء يأخذون بالبراءة الأصلية، وأما الحنابلة فأخذوا بهذا الحديث فهو إما مرفوع لا يثبت أو أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ذكر أن استقراء الأدلة الشرعية تدل على وجوب الكفارة، وقال بأن الأدلة دلت على أنه متى حرم الوطء المباح، متى حرم الوطء المباح لعارض فإنه تجب الكفارة في هذا الوطء. مثال ذلك المحرم، المحرم يحرم عليه أن يطأ زوجته حال الإحرام، الوطء مباح له، لكن لما أحرم منع، إذا وطئ قبل التحلل الأول وجبت عليه الكفارة. مثاله أيضا الصائم، الصائم يمنع من وطء زوجته حال الصيام، الأصل أن الصيام مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة، فالوطء هنا حرم لعارض. فقالك لو لم يأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستقراء الأدلة أن الوطء المباح متى حرم لعارض فإن الكفارة تجب فيه. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وأنه تجب فيه الكفارة أن هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، كفارة دينار أو نصف. الدينار مثقال، والمثقال يساوي 4 غرامات ربع، فمن وطئ زوجته وهي حائض هو مخير بين أن يخرج 4 غرامات ربع من الذهب أو نصفها. والغرام اليوم 4 غرامات ربع، الغرام اليوم تقريبا 150 ريال، يعني 450 تقريبا 675. هو مخير إما أن يخرج هذا المبلغ وإما أن يخرج نصفه على التخيير. وقال بعض العلماء إذا وطئها في إقبال الحيض أخرج دينارا، وإذا وطئها في إدباره أخرج نصف دينار. نعم. قال وكذا هي، نعم، واستدل قال لك المؤلف رحمه الله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، ويقول لك ولو مكره، يعني لو أكره على الجماع ثم جامع زوجته، يعني أكره على الجماع ثم جامع زوجته تجب عليه الكفارة. لماذا؟ يقولون لأن هنا لا يتصور الإكراه، هم يقولون لا، لماذا؟ لأن الجماع لا يكون إلا عن انتشار، انتشار العضو، والانتشار هذا عن اختيار، وما حصل له الانتشار هذا إلا عن اختيار، فدل ذلك على أنه لا إكراه. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وأيضا قال لك حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة في الشريعة، وهي أن سائر المحظورات والمنهيات لا بد فيها من 3 شروط، وهذا يأتينا هنا ويأتينا في مبطلات الصلاة وفي محظورات الإحرام وفي مفطرات الصيام إلى آخره. سائر المنهيات لكي يترتب عليها حكمها لا بد من 3 شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، فلو أكل وهو صائم ناسيا، أو أكل في الصلاة ناسيا، أو أنه تطيب وهو محرم ناسيا، أو قلم أظافره وهو محرم ناسيا إلى آخره، نقول لا شيء عليه. والشرط الثاني أن يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال، يعرف أن هذا محرم، وأيضا بالحال يعرف أنه متلبس بهذه العبادة. فمثلا لو أكل يظن أن الفجر قد طلع وهو لم يطلع، هنا جاهل بالحال، نعم جاهل بالحال. ولو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن يجهل أن الأكل محرم نقول بأن صيامه صحيح. فلا بد من العلم بالحكم الشرعي، وأيضا لا بد من العلم بالحال. والشرط الثالث أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه. نعم نعم. قال نعم. وكذا هي إن طاوعت، يعني هو يفرق المؤلف رحمه الله بين الرجل وبين المرأة، يعني المرأة إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها، لكن الرجل إذا أكره فإن عليه الكفارة. والصواب أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة في الرجل وكذلك أيضا في المرأة. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. نعم. إذا طهرت المرأة بما يكون طهر، بما يكون طهر المرأة. نعم. يكون طهر المرأة، بعض العلماء قال يكون طهرها انقطاع الدم، وقال لك وانقطاع الدم إلى آخره. والرأي الثاني أن طهرها، يعني على كلام المؤلف أن طهر المرأة يكون بانقطاع الدم. وش ضابط انقطاع الدم؟ قال لك بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. طهر يعني لو أنها وضعت في مكان الدم قطنة، ثم بعد ذلك خرجت هذه القطنة غير متغيرة، عرفنا أنها قد طهرت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي من مالك أن طهر المرأة يكون بواحد من أمرين، يكون بواحد من أمرين. الأمر الأول كما ذكر المؤلف انقطاع الدم، والأمر الثاني يكون بالقصة البيضة. والقصة البيضة ماء يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة، يعني ماء يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة. في حديث عائشة أن النساء كنا يبعث القطن نحو ذلك. لأنها تأخذ أحكام الجنوب، فإذا طهرت من حيضتها ولم تغتسل وأرادت أن تلبث في المسجد فلا بأس أن تلبث به بعد أن تتوضأ كالجنوب. تقدم لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أجنبوا وأرادوا اللبث في المسجد فإنهم يتوضؤون ويلبثون في المسجد. قال وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. قال وتقضي الحائض الصوم، الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وهذا بالإجماع، وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقضى نؤمر بقضاء الصلاة. لكن يأتينا نعم يأتينا أن الحائض أنها تقضي الصلاة في موضعين، الموضع الأول إذا أدركت أول الوقت، والموضع الثاني إذا أدركت آخر الوقت. فإذا طهرت قبل خروج الوقت بركعة فأكثر، وإذا قلنا بأن الركعة تستغرق دقيقتين، إذا طهرت قبل خروج الوقت بدقيقتين فأكثر، ثلاث دقائق أربع دقائق، وجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة التي طهرت أو تقضي هذه الصلاة التي طهرت في وقتها، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الموضع الثاني إذا أدركت أول وقت، يعني زالت الشمس وهي طاهر، وبعد أن مضى قدر ركعة حاضت، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت لما تقدم من حديث أبي هريرة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها إذا حاضت في أثناء الوقت لا يجب عليها أن تقضي، فمثلا لو أدركت من قدر الوقت من أول الوقت ركعة ركعتان أربع ركعات إلى آخر، ثم جاءها دم الحيض، قال لك لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن، ومع ذلك يعني كنا يحضن في أثناء الوقت، والمرأة مأذون لها أن تؤخر، ومع ذلك لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصلاة، لكن إذا أخرتها إلى أن تضايق وقتها ثم حاضت هنا يجب عليها أن تقضي. يعني كلام شيخ الإسلام قوي، لكن الأحوط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، المستحاضة، المستحاضة عرفها المؤلف رحمه الله هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض، يعني 15 يوما، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها طيلة الشهر، أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة، يعني طيلة الشهر لا ينقطع عنها، أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة، فهذه هي المستحاضة. وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فما حكم هذه المستحاضة؟ قال لك تجلس من كل شهر 6 أو 7 إلى آخره. المستحاضة يعني المستحاضة لها أقسام، يعني المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم، هذه لها أقسام. القسم الأول أن تكون معتادة، فإذا كانت معتادة فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادتها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، خرجاه في الصحيحين. فإذا كانت عادتها، يعني هي تقول بأن العادة عندها من أول الشهر إلى اليوم 6 ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم، فنقول اجلسي من أول الشهر إلى اليوم 6 ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي كسائر الطاهرات، هذا إذا كانت معتادة. القسم الثاني أن تكون مميزة معتادة، يعني مميزة ومعتادة، فهل ترجع إلى العادة أو ترجع إلى التمييز؟ مثال ذلك عادتها من 1 إلى 6 هذه العادة، وتقول بأنني أرى دما بصفة دم الحيض من 10 إلى 15، فهل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة؟ هل نرجعها إلى العادة أو نرجعها إلى التمييز؟ واضح؟ هي الآن هي عادتها من 1 إلى 6، من 10 إلى 15 تقول أراه بصفة دم الحيض دم أسود، لكن من 1 إلى 6 الدم واحد أحمر، وبقية الشهر أحمر، لكن من 10 إلى 15 يكون الدم متميزا، فهل ترجع إلى التمييز أو نقول بأننا نرجعها إلى العادة؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى العادة. عند الشافعي أنها ترجع إلى التمييز، لحديث فاطمة حبيش بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف، في لفظ يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإلا فاغتسلي وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسود، نعم، أرجعه إلى ماذا؟ إلى التمييز. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا طهرت ولو ساعة فإنها تغتسل وتصلي. فقال إذا رأت الدم البحراني نعم. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة من إرجاعها إلى عادتها هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع حديث عائشة في الصحيحين أصح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، ولأنه أضبط المرأة، لأنه هذا الدم الآن المتميز من 10 إلى 15 ربما أنه ينتقل مع المرأة، فأضبط المرأة أن ترجع إلى عادتها من 1 إلى 6. القسم الثالث من أقسام المستحاضة أن تكون متميزة، أن تكون مميزة ليس لها عادة لكن لها تمييز، ليس لها عادة لكن لها تمييز، أو لها عادة ونسيت العادة، يعني عادتها نسيتها، متى العادة نسيت ما أدري، لكن تقول أنا عندي تمييز، أنا عندي دم متميز بصمير دم الحيض من 10 إلى 15، فهي هذه مميزة ليس لها عادة أو لها عادة ونسيت عادتها، فهنا ترجع إلى التمييز لما تقدم من الأدلة. القسم الرابع، قسم الرابع من أقسام المستحاضة، قسم الرابع أن يكون لها عادة ونسيت العادة ولها تمييز لكنه غير صالح، أو ليس لها تمييز، يعني لا. القسم الرابع لها عادة، متى العادة نسيت، التمييز هذا لها تمييز لكنه غير صالح، أو يقولون لا بد أن يكون التمييز، نعم التمييز ما يتجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل الحيض لا بد، فإذا كان التمييز مثلا 16 يوما هذا ما يصلح، إذا كان أقل من يوم وليلة هذا يقولون ما يصلح، واضح. فهي هذه المرأة لها عادة ونسيت العادة، ولها تمييز لكن أو لا لها تمييز لكن التمييز هذا ليس صالحا، أو ليس لها تمييز، وهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها بالمتحيرة، يعني يسمونها بالمتحيرة، وقد أفردت بالتأليف. وهذه المتحيرة نعم لا تخلو من 3 حالات، إما أن تنسى الموضع وتنسى العدد، متى العادة؟ قالت ما أدري، لا تدري هل هي في أول الشهر في وسطه في آخره، نسيت الموضع، كم العادة؟ لا أدري هل هي 5 6 7 ما تدري، نسيت العادة ونسيت ماذا؟ نسيت الموضع ونسيت العدد جميعا، يعني والتمييز، التمييز هذا ليس لا تمييز، أو التمييز هذا غير صالح ما ترتب عليه الأحكام. وش الحكم هنا؟ نقول تحيضي في علم الله 6 أيام و7، انظر إلى من يشابهها من نسائها، ننظر إلى من يشابهها من نسائها في الخلق وتأخذ عادتهن، كم تتحيض هذه؟ تحيض 6 أيام أو 7، تأخذ 6 أيام أو 7 إلى آخره من أول ما جاءها الدم، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. الحالة الثانية أن تعلم الموضع لكن تنسى العدد، ها تقول الموضع في أول الشهر من كذا إلى كذا لكن لا أدري كم، نقول تحيضي في علم الله 6 أيام و7 كما تقدم. الحالة الثالثة أن تعلم العدد وتنسى الموضع، تقول عادتي 6 أيام لكن ما أدري، نقول من أول ما أصابك الدم تحيضي في علم الله قدر هذه الأيام. قال رحمه الله تعالى وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني تتحفظ هذه التي المستحاضة، ويدل ذلك حيث أسمى حيث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، ولدت في ذي الحليفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثمر بثوب، فنقول تتلجم لكي تمنع الخارج. وهل يجب عليها أن تغير هذا اللجام أو لا؟ شيخ الإسلام يقول لا يجب عليها أن تغير، وتقدم نشرنا إلى أن خروج هذا الخارج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، ها ذكرنا أنه خارج غير معتاد، وأن رأي الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن مثل هذا الخارج أنه لا ينقض الوضوء وهو الصواب. قال رحمه الله: وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. يقول لك المؤلف: تتوضأ في كل صلاة، يعني لكل صلاة، يعني الآن دخل وقت المغرب تتوضأ، إذا أذن للعشاء تتوضأ مرة أخرى، وأشد من هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله أنها تتوضأ لكل صلاة، ليس لوقت كل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا الخارج لا ينقض الوضوء كما تقدم، وأنها تتوضأ حتى يخرج حدث طبيعي غير هذا الحدث الدائم، فمثلا دم الاستحاضة هذا لا عبرة به، فتتوضأ وتبقى على طهرها ولو خرج منها هذا الدم حتى يخرج منها بول أو ريح أو نحو ذلك، أو تأكل لحم جزور ونحو ذلك، وهذا هو الصواب. تقدم أن ما جاء في الحديث حيث المستحاضة توضأ لكل صلاة أن هذا مدرج، وجاء أثار على الصحابة ثابتة أثارها في وضوئها لكل صلاة، لكن هذا محمول على الاستحباب. نعم، محمول على الاستحباب لأن الأصل بقى الطهارة. قال: وتنوي بوضوئها الاستباحة، لأنه يرون هذا الدم حدث، فتنوي بوضوئها أنها تستبيح الصلاة لأنها لا تزال محدثة. قال: وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني من به سلس بول، من به سلس نجو، سلس ريح إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يتوضأ لوقت كل صلاة، وتقدم الكلام على هذا. قال: ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. يقول المؤلف أن وطء المستحاضة أيضا يحرم، وهذا من مفردات المذهب، وعند جماهير العلماء أن وطء المستحاضة لا يحرم. هم يقولون هذا الدم أذى فيلحق بدم الحيض، لكن ما دام منه ما ورد فيه نص لا كفارة فيه، يحرم أن توطأ بجامع الأذى قياسا عدم الحيض. وعند جمهور العلماء أن وطء المستحاضة جائز ولا بأس به، لأن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن من وطئهن، فالصواب أن وطء المستحاضة أنه جائز ولا بأس به، كما أنها تصلي وتصوم كذلك أيضا يباح لزوجها أن يطأها. قال: والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. النفاس من مأخوذ من التنفيس، وهو دم ترخيه الرحم، دم ترخيه الرحم مع الولادة أو بعدها، مع الولادة أو بعدها. وعلى هذا ما يخرج أثناء الولادة له 3 حالات، يعني ما يخرج من الدم أثناء الولادة له 3 حالات. الحالة الأولى أن يخرج قبل الولادة، يعني قبل الولادة ترى دم المرأة، هل هذا نفاس أو ليس نفاسا؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه إذا كان قبل الولادة بزمن يسير يوم أو يومين مع أمارة الولادة، وجود الطلق، يعني وجدت الأمارة وقبل الولادة بزمن يسير يعتبره نفاسا. والرأي الثاني، رأي أكثر العلماء، أنه ليس نفاسا، لأنه حتى الآن ما وجدت الولادة، وعلى هذا تصلي وتصوم إلى آخره. والأقرب الله أعلم مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه متى رأت الدم إذا كان لمدة يسيرة مع وجود الأمارة، لأن وجود الطلق هذه أمارة على الولادة. القسم الثاني ما ترى خروج الدم أثناء الولادة، نعم خروج الدم أثناء الولادة، هل هذا الدم نفاس أو ليس نفاسا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. الشافعي لا يرى أنه نفاس، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك إلى آخره أنه نفاس، وهذا هو الصواب. القسم الثالث ما تراه بعد الولادة، هذا نفاس بالاتفاق. ما يتعلق بالماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة، يعني المرأة قبل الولادة يخرج منها مويات، هذا الماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة هذا لا تأخذ معه أحكام النفاس، لأن النفاس هو خروج الدم، وعلى هذا تصوم وتصلي إلى آخره، وهذا الدم حكمه أنه طاهر ولا ينقض الوضوء، أيضا لا ينقض الوضوء لأنه دم ليس معتادا، فلا ينقض الوضوء وحكمه أنه دم طاهر. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: لا حد لأقله، لا حد لأقله، لأنه قد يكون النفاس يوم وتكون بعد ذلك طاهر ليس معها شيء، وقد يكون النفاس 20 يوما أو 30 يوما إلى آخره. المهم نفهم أن النفاس هو خروج هذا الدم إما مع الولادة أو بعد الولادة أو قبل الولادة لزمن يسير. إن لم يخرج منها دم فإنها ليست نفاسا، بل تصوم وتصلي إلى آخره. وهذا الآن يوجد الآن، يعني وجود هذه العملية القيصرية، يعني إذا تعسرت الولادة فإنه يجرى للمرأة عملية قيصرية ويستخرج الولد، وربما أن المرأة لا ترى دما، لا ترى دما، وقد ترى كدرة أو صفرة لكن لا ترى دما، فهذه نقول بأن حكمها أنها في حكم الطاهرات، نعم، حكم تصوم وتصلي إلى آخره. قال رحمه الله: وأكثره 40 يوما. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، أن أكثره 40 يوما، وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة أن النفس تجلس 40 يوما، لكنه ضعيف لا يثبت، لكنه ثابت عن ابن عباس، نعم ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأيضا الآن الأطباء يقولون بأن النفاس السوي 6 أسابيع، الأطباء يقولون النفاس السوي 6 أسابيع، ومذهب مالك والشافعي أن النفاس 60 يوما، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، وأن النفاس 40 يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونعلم أيضا أن النفاس أوله يكون دم، ثم بعد ذلك ينقلب إلى صفرة وكدرة إلى تمام 40، فإن طهرت قبل 40 بحيث لا ترى لا صفرة ولا كدرة فإنها تغتسل، لكن إن استمر معها إلى 40 فإنها تغتسل وتصلي. مثله أيضا دم الحيض، نعم دم الحيض، الحائض في أول المرأة في أول دورتها ترى دما، ثم بعد ذلك هذا الدم يتحول ينقلب إلى صفرة وكدرة. وعلى هذا نقول أيضا هذه مسألة مهمة ما يتعلق بالصفرة والكدرة عند النساء. هذه الصفرة والكدرة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة قبل نزول الدم، يعني قبل أن ينزل عليها الدم ترى صفرة أو كدرة، هذه الصواب أنها لا تعتبر شيئا، وهذا كثير، يعني قبل أن ينزل عليها الدم بيوم أو يومين ترى صفرة أو كدرة، نقول هذه لا تنظر إليها المرأة. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في البخاري قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، عند أبي داود بعد الطهر شيئا. القسم الثاني الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر، يعني رأت مثل القصة البيضاء انقطع عنها الدم وطهرت ثم جاءتها صفرة وكدرة، هذه لا تنظر إليها. القسم الثالث الصفرة والكدرة التي تكون في أثناء الدورة، يعني كما قلنا كثير من النساء ترى الدم 3 أيام 4 أيام ثم بعد ذلك ترى صفرة وكدرة لمدة 2 أو 3 أيام إلى آخره، فهذه الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الدورة هذه نقول بأنها في حكم الحيض. القسم الأخير إذا تطاولت الصفرة مع المرأة والكدرة، يعني استمرت معها، فهذه نقول إذا تجاوزت العادة الغالبة 7 أيام فإنها تغتسل وتصلي، فنقول بأن الصفرة والكدرة في أثناء الحيض حيض، إلا إذا تطاولت مع المرأة وتجاوزت 7 أيام فإنها تغتسل وتصلي. قال رحمه الله تعالى: ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، يعني ما هي تكون المرأة نفسا، المرأة قد تلقي نطفة فهذه لا تأخذ أحكام النفس، قد تلقي علقة يعني قطعة دم، هذه لا تأخذ أحكام النفسة. القسم الثالث قد تلقي مضغة، قطعة لحم، هذه المضغة ينظر فيها، إن كانت خلقت يعني تبين فيها خلق إنسان، تخطيط يد أو تخطيط رجل ونحو ذلك أو رأس ونحو ذلك، فإنها تكون نفسا. إذا لم يتبين فيها خلق إنسان فإنها لا تأخذ أحكام النفسا. والغالب أنه إذا تم له 90 يوما أنه ابتدأ تخليقه، إذا تم له 120 يوما انتهى تخليقه، لأنه يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. بعد 80 يعني بعد 80 مرحلة المضغة، لأن 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. بعد 80 يحتمل التخليق لكنه مات، لكن إذا تم له 90 يوما يغلب أنه قد خلق. وعلى هذا المرأة إذا أسقطت قاتلة، لا أدري هل هو يعني إذا أسقطت أجهضت ثم بعد ذلك هل تبين فيه خلق الإنسان أو لم يتبين، قالت لا أدري، نقول كم مدة الحمل؟ إن كان مضى على الحمل 3 أشهر 90 يوما نقول أنت في أحكام النفاس، لأن الغالب أنه خلق. إذا كان أقل من ذلك فإنها لا تأخذ أحكام النفاس. قال رحمه الله تعالى: فإن تخلى 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فإن تخلى 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. يعني إذا المرأة تخلل مدة نفاسها نقاء، يقول المؤلف رحمه الله طهر، بأنها تأخذ أحكام الطاهرات، وعلى هذا تصلي وتصوم إلى آخره. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى ينظر إلى هذا النقاء، نعم ينظر إن كان مدته يسيرة فإنها لا تأخذ أحكام الطاهرات، وإن كانت مدته كثيرة فإنها تأخذ أحكام الطاهرات، وهذا هو الصواب. لأنه لو قلنا بأن كل نقاء طهر هذا فيه مشقة على المرأة، يعني قيده المالكية يعني ب3 أيام، يعني إذا رأت 3 أيام الطهر يعني لا يخرج منها شيء فإنها تكون طاهرة، ما أقل من ذلك تأخذ أحكام النفاس. كذلك أيضا النقى في أثناء الحيض، هل النقى في أثناء الحيض في أثناء مدة الحيض هل نقول بأنه طهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنه طهر. ابن قدامة رحمه الله قيده بيوم، يعني إذا رأت انقطاع الدم لمدة يوم كامل فهو طهر. شيخ الإسلام يقول بأن النقى في مدة الحيض حيض، حتى لو جلست يوم يومين وهي لم ترى شيئا يعتبره حيضا، نعم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله: لكن يكره وطؤها فيه. الصواب أنها إذا طهرت المرأة حتى ولو كان قبل تمام المدة فإنه يجوز لزوجها أن يطأها، وهم يستدلون على هذا بأنه وارد عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لزوجته لما طهرت قبل 40 قال لا تقربيني، يعني لكن الأصل في ذلك الحل. قال: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. إذا ولدت توأمين أو أكثر فإن العبرة بالأول، يعني مدة النفاس تبدأ من حين ولادة الأول. ولهذا قال لك المؤلف: لو أنه مضى بعد ولادة الأول 40 يوما ثم ولد الثاني، هل تتربص للثاني أو لا تتربص للثاني؟ قال لك المؤلف: لا تتربص للثاني. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني أنه ينظر إن تجدد دم للولد الثاني، زاد الدم أو جاء بعد أن انقطع، فنقول تبدأ مدة نفاس للثاني. أما إذا لم يتجدد الدم ولم يتغير الدم بل هو على وتيرة واحدة فالنفاس يعتبر من الأول. قال رحمه الله: وفي وطئ النفس ما في وطئ الحائض، كما تقدم إنها إذا وطئت فيه الكفارة، الحائض فيه الكفارة، فكذلك أيضا النفس، وأيضا يجب عليه أن يتوب لأن النفاس يأخذ أحكام الحيض، أو النفس تأخذ أحكام الحيضات في كثير من الأحكام. قال رحمه الله: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني شرب هذا الدواء وتناول دواء يقطع الجماع، هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقطع الجماع بالكلية، هذا لا يجوز، يعني لأنه يصادم مقصدا من مقاصد النكاح. من أهم مقاصد النكاح تحصيل الولد، يعني من أهم مقاصد النكاح تحصيل الولد، فكونه يتناول دواء يمنع النكاح أو الجماع بالكلية نقول بأن هذا لا يجوز. القسم الثاني أن يتناول دواء يمنع النكاح أو يخفف النكاح في فترة معينة، فهذا هذا جائز ولا شرط له به، لكن بشرط أن يكون لك ضرر. قال: وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، يعني يقول لك المؤلف يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لكي ينزل الدم، لكي ينزل دم الحيض، لكن هذا يشترط له شرطان. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني ألا يكون في ذلك حيلة على إسقاط واجب أو حق، فتتحيل يعني تنزل دم الحيض لكي تفطر في رمضان أو لكي تترك الصلاة أو لكي تسقط حق الزوج من المراجعة. يعني المطلقة عدتها 3 حيض، فتنزل دم الحيض تعجل به لكي تسقط حق الزوج من المراجعة. فإذا كان هذا العمل حيلة على إسقاط واجب أو حق من الحقوق فلا يجوز. مثله أيضا لقطع دم الحيض، يعني تشرب دم الحيض لكي يرتفع عنها، تشرب دواء لكي يرتفع عنها دم الحيض، نقول هنا يشترط شرطان. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر، والشرط الثاني ألا يكون حيلة على إسقاط واجب أو حق من الحقوق. مثلا تشرب الدواء لكي يرتفع عنها دم الحيض وتطول العدة وتطول مدة الإنفاق عليها، لأن المعتدة إذا كانت رجعية طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها مدة العدة، فيتشرب هذا الدواء لكي تطول زمن العدة وحينئذ تطول مدة النفقة إلى آخره. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو فعل الصلاة. والإقامة مصدر وأقام الشيء جعله مستقيما، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وهما فرض كفاية. قلك المؤلف رحمه الله هما فرض كفاية، فأفاد في هذه الجملة أن الأذان والإقامة فرض، وأن هذا الفرض على سبيل الكفاية لا على سبيل العيان. ويدل لذلك حيث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. يؤذن هذه الفرضية أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أحدكم يدل على أن هذه الفرضية على الكفاية، وليس على العيان، لا، لم يقل أذنوا جميعا، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ورأيه أيضا أبي حنيفة وعند مالك والشافعي أن الأذان والإقامة سنة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الأذان والإقامة أنهما فرض، والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. لكن هذا الفرض اشترط له المؤلف رحمه الله، اشترط له شروطا، قال في الحضر. وعلى هذا إذا كانوا مسافرين، إذا كان هناك جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، إذا كانوا مسافرين لا يجب عليهم أن يؤذنوا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا يجب عليهم أن يقيموا. والرأي الثاني أنه لا فرق، الرواية الثانية من أحمد رحمه الله، لا فرق بين الحضر والسفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ولمن معه، وهم ماذا؟ هم مسافرون، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأذان والإقامة لا في السفر ولا في الحضر. قال على الرجال، هذا الشرط الثاني، أما النساء فإنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، وسيأتي إن شاء الله، لأن النساء لسن من أهل الجمعة ولا الجماعات. قال وقول المؤلف الرجال، هذا يخرج الرجل، يعني لا بد الشرط الثالث أن يكون جماعة، والمقصود بالجماعة اثنان فأكثر. وعلى هذا إذا كان منفردا فإن الأذان والإقامة في حقه سنة. قال الأحرار، وعلى هذا إذا كان هناك جماعة أرقة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب عليهم أذان ولا إقامة. والعلة في ذلك قالوا بأن الرقيق مشغول بأمر سيده، الرقيق مشغول بأمر سيده، والصحيح في ذلك أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة. عندنا قاعدة، نعم قاعدة، وهي الأحكام البدنية المحضة يتساوى فيها الأحرار والأرقة، إلا لدليل، الأحكام البدنية المحضة يتساوى فيها الأحرار والأرقة إلا لدليل، يعني فإذا كان هناك دليل يفرق نصير إلى ذلك. أما إذا لم يكن دليل فالأصل أن خطابات الشارع متوجهة للأحرار وكذلك أيضا للأرقة، فالحر تجب عليه صلاة الصلاة، كذا الرقيق يجب عليه الصيام، كذلك أيضا الرقيق، وهكذا مثلها الأذان ومثلها على الصحيح الجمعة والجماعة إلى آخره. قال ويسنان لمنفرد، نعم يسنان لمنفرد، نعم صحيح، هذا يسنان لمنفرد كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في البخاري، إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولأن الأذان للإعلام، الأذان للإعلام، ليس هناك أحد يعلم إلى آخره، فنقول سنة يسن إذا كان منفردا أن يؤذن وأن يقيم. قال وفي السفر تقدم الكلام عليه، قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، هذا المشهور من المذهب أنهما يكرهان للنساء، وقيل يستحبان للنساء، يعني إذا اجتمع النساء فأردنا أن يؤذننا وأن يقمنا، نعم المؤلف يقول يكره لهن أن يؤذننا وأن يقمنا، وهن أردنا أن يصلينا جماعة. والرأي الثاني أنه يباح لهن الأذان والإقامة، والرأي الثالث أنه يسن لهن الأذان والإقامة، وهذا الصواب، وهذا قول الشافعي رحمه الله. نعم فنقول وبعض العلماء فرق بين الأذان والإقامة، قال تسن لهن الإقامة دون الأذان، فالأذان ليس مشروعا لهن، وهذا هو الصواب. الصواب أن الإقامة تشرع لهن، لأن المقصود بالإقامة إعلام الحاضرين، أما الأذان المقصود منه إعلام الغائبين، والمرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات، وعلى هذا إذا اجتمعنا فتسن لهن الإقامة إذا أردنا أن يصلينا جماعة. أما الأذان فلا يظهر أنه يشرع لهن. قال رحمه الله: ولا يصحان إلا مرتبين، يعني الأذان والإقامة اشترطوا لصحتهما شروط. الشرط الأول أن يكونا مرتبين، يعني يأتي بالألفاظ كما جاء في السنة مرتبة، التكبيرات ثم التشهد ثم بعد ذلك الحيعنة إلى آخره، متواليين عرفا، يعني لا يفصل بين جمل الأذان بفاصل طويل عرفا. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مرتبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق السنة. قال: وأن يكون من واحد بنية منه، أيضا هذا الشرط الثالث، أن يكون من واحد. وعلى هذا لو أنه أذن شخص بعض الأذان وأكمله آخر فإنه لا يصح، لأنه هذا لم يحفظ. الذي كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأبو محذورة، لم يحفظ أن بلالا كان يؤذن بعضه وإلى آخره يكمل غيره. قال: بنية، لحديث عمر، هذا الشرط الرابع، إنما الأعمال بالنيات. قال: وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا، يعني يشترط أن يكون المؤذن أيضا، هذا الشرط الخامس، أن يكون مسلما، لأن الكافر لا تصح منه النية ولا تصح منه العبادة، لأنه فقد الأصل وهو التوحيد. قال: ذكرا، يعني يخرج المرأة، يعني فتقدم الكلام على المرأة، أن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات. قال: عاقلا، لأن المجنون ليس له قصد معتبر، ومن شروط صحة النية العقل، نعم، والمجنون لا عقل له. قال: مميزا، نعم مميزا، التمييز المميز قيل بأنه من بلغ سبع سنوات، وقيل بأن التمييز هو أن يفهم الخطاب وأن يرد الجواب. المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، فيشترط أن يكون مميزا، لأن غير المميز لا قصد له معتبر، ولا يشترط أن يكون بالغا. حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 7 أو 6 سنوات، فإذا كان هذا في الإمامة ففي الأذان باب أولى، ولأن المقصود هو الإعلام، فكما يحصل من البالغ أيضا يصح من المميز. قال: ناطقا، لأن ركن الأذان هو الإعلام، وهذا لا يحصل من غير الناطق الأخرس الذي لا ينطق لا يصح منه. قال: عدلا ولو ظاهرا، عدلا ولو ظاهرا أيضا من الشروط. الشرط 7 و8 أن يكون المؤذن عدلا، نعم، والعدل، العدل العلماء الأئمة يقولون بأن العدالة هي دين ومروءة، فالدين أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وقال المؤلف رحمه الله: عدل ولو ظاهر، يعني لو كان يعصي في الباطن، مثلا يستمع الغنى في الباطن إلى آخره، يقول لك المؤلف يصح أذان. لكن إذا كان يعصي في الظاهر، يعني في الظاهر، يعني ليس عدلا في الظاهر، كان يشرب الدخان يجاهر بشرب الدخان، هذا ليس عدلا في الظاهر، لا يصح أذانه. والعبادات، يعني عندنا قاعدة، العبادات نشترط فيها العدالة، وأما غير العبادات فنشترط فيها الأمانة، يعني ما كان من قبيل الأعمال إلى آخره نشترط فيه الأمانة، وأما العبادات فإنه تشترط فيها العدالة. قال رحمه الله: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصحان بعد الوقت، لا يصحان قبل الوقت. هذا من الشروط، الشرط التاسع والعاشر، أنه لا بد من دخول الوقت. ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه: إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة بدخول وقتها. وأيضا ابن أم مكتوم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت تقلت طلع الفجر، نعم، لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت، أصبحت، يعني طلع عليك الفجر. فهذا يدل على أن الأذان إنما يكون بعد الوقت، نعم، بعد دخول الوقت، ولأن المقصود من الأذان هو الإعلام كما تقدم بدخول الوقت أو بفعل الصلاة. زين، نقف على هذا إن شاء الله. يوم الاثنين القادم يصير في درس إن شاء الله بدأ من